الأشياء عملت فيها ضمان تخريب نخرج ضمان حتى نحن تخريب هذا هو ما دام هذا آخر شيء لسه مش موجود تخريب هذا يسمى Yeah.